لا تلهيهم تجارة لا تشغلهم معاملة رابحة ولا بيع عن ذكر الله، مبالغة بالتعميم بعد التخصيص إن أريد به مطلق المعاوضة، أو بإفراد ما هو الأهم من قسمي التجارة، فإن الربح يتحقق بالبيع ويتوقع بالشراء. وقيل المراد بالتجارة الشراء، فإنه أصلها ومبدأها. وقيل الجلب لأنه الغالب فيها، ومنه يقال تجر في كذا إذا جلبه، وفيه إيماء بأنهم تجار. وإقام الصلاة عوض فيه الإضافة من التاء المعوضة عن العين الساقطة بالإعلان، كقوله وأخلفوك عيد الأمر الذي وعدوا. وإيتاء الزكاة ما يجب إخراجه من المال للمستحقين، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما مع ما هم عليه من الذكر والطاعة تتقلب فيه القلوب والأبصار، تضطرب وتتغير من الهول، أو تتقلب أحوالها فتفقه القلوب ما لم تكن تفقه، وتبصر الأبصار ما لم تكن تبصر، أو تتقلب القلوب من توقع النجاة وخوف الهلاك، وخوف الهلاك والإبصار من أي ناحية يؤخذ بهم ويؤتى كتابهم. ليجزيهم الله متعلق بيسبح أو لا تلهيهم أو يخافون، أحسن ما عملوا أحسن جزاء ما عملوا، الموعود لهم من الجنة ويزيدهم من فضله. أشياء لم يعدهم بها على أعمالهم ولم تخطر ببالهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب، تقرير للزيادة وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيئة وسعة الإحسان. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والذين كفروا حالهم على ضد ذلك، فإن أعمالهم التي يحسبونها صالحة نافعة عند الله يجدونها لاغية مخيبة في العاقبة، كالسراب وهو ما يرى في الفلاة من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن أنه ماء يسرب أن يجري. والقيعة بمعنى القاع وهو الأرض المستوية، وقيل جمعه كجار وجيرة، وقيل وقرئ بقيعات كديمات في ديمة، يحسبه الظمآن ماء أي العطشان، وتخصيصه لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة عند مسيس الحاجة، حتى إذا جاءه جاء ما توهمه ماء أو موضعه لم يجده شيئا مما ظنه ووجد الله عنده، أي ووجد عقابه أو زبانيته أو وجده محاسبا إياه فوفاه حسابه استعراضا أو مجازاتا. والله سريع الحساب، لا يشغله حساب عن حساب. روي أنها نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية، تعبد في الجاهلية والتمس الدين، فلما جاء الإسلام كفر، أو كظلمات عطف على كسراب، أو للتخيير، فإن أعمالهم لكونها لاغية لا منفعة لها كالسراب، ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب، أو للتنويع، فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب، وإن كانت قبيحة فكالظلمات، أو للتقسيم باعتبار وقتين، فإنها كالظلمات في الدنيا وكالسراب في الآخرة في بحر لجي ذي لج، أي عميق منسوب إلى اللج وهو معظم الماء، يغشاه يغشى البحر موج من فوقه موج، أي أمواج مترادفة متراكمة من فوقه من فوق الموج الثاني سحاب غطى النجوم وحجب أنوارها. والجملة صفة أخرى للبحر، ظلمات أي هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وقرأ ابن كثير ظلمات بالجر على إبدارها من الأولى أو بإضافة السحاب إليها، وفي رواية البزي إذا أخرج يده وهي أقرب ما يرى ما يرى إليه لم يكد يراها لم يقرب أن يراها فضلا أن يراها، كقول ذي الرمة إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح. والضمائر للواقع في البحر، وإن لم يجري ذكره لدلالة المعنى عليه، ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يقدر الله الهداية لم يوفقه ولم يوفقه لأسبابها فما له من نور، خلاف الموفق الذي له نور على نور. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم ترى ألم تعلم علما يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة بالوحي أو الاستدلال، أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ينزه ذاته عن كل نقص وآفة، أهل السماوات والأرض ومن لتغليب العقلاء أو الملائكة والثقلان بما يدل عليه من مقال أو دلالة حال. والطير على الأول تخصيص لما فيها من الصنع الظاهر والدليل الباهر، ولذلك قيدها بقوله صافات، فإن إعطاء الإجرام الثقيل ما به تقوى على الوقوف في الجو صافة باسطة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط حجة قاطعة على كمال قدرة الصانع تعالى ولطف تدبيره. كل أي كل واحدة مما ذكر أو من الطير قد علم صلاته وتسبيحه، أي قد علم الله دعاءه وتنزيهه اختيارا أو طبعا لقوله والله بما يفعلون، أو علم كل شيء أو علم كل شيء على تشبيه حاله في الدلالة على الحق والميل إلى النفع على وجه يخصه بحال بحال من علم ذلك، مع أنه لا يبعد أن يلهم الله تعالى الطير دعاء وتسبيحا كما ألهمها علوما دقيقة في أسباب تعيشها لا تكاد تهتدي إليها العقلاء. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، ولله ملك السماوات والأرض فإنه الخالق لهما وما فيهما من الذوات والصفات والأفعال من حيث إنها ممكنة واجبة الانتهاء إلى الواجب وإلى الله المصير مرجع الجميع ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوق ومنه البضاعة المزجاة فإنه يزجيها كل أحد ثم يؤلف بينه بأن يكون قزعا فيضم بعضه إلى بعض وبهذا الاعتبار صح بينه إذ المعنى بين أجزائه وقرأ نافع برواية ورش يورفه غير مهموز ثم يجعله ركاما متراكبا بعضه فوق بعض فترى الودق المطر يخرج من خلاله من فتوقه جمع خلل كجبال في جبل وينزل من السماء من الغمام وكل ما علاك فهو سماء من جبال فيها من قطع عظام تشبه الجبال في عظمها أو جمودها من برد بيان للجبال والمفعول محذوف أي ينزل مبتدأ من السماء من جبال فيها من برد بردا ويجوز أن تكون من الثانية أو الثالثة للتبعيض واقعة موقع المفعول وقيل المراد بالسماء المظلة وفيها جبال من برد كما في الأرض جبال من حجر وليس في العقل قاطع يمنعه والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت ولم تحللها حرارة فبلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوى البرد هناك اجتمع وصار سحايا فإن لم يشتد البرد تقاطر مطرا وإن اشتد فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجا وإلا نزل بردا وقد يبرد الهواء بردا مفرطا فينقبض وينعقد سحابا وينزل منه المطر أو الثلج وكل ذلك لا بد وأن يستند إلى إرادة الواجب الحكيم لقيام الدليل على أنها الموجبة لاختصاص الحوادث بمحلها وأوقاتها وإليه أشار بقوله فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء والضمير للبرد يكاد سنا برقه ضوئه نعم برقه وقرئ بالمد بمعنى العلو وبإدغام الدال في السين وبرقه بضم الباء وبرق بضم الباء وفتح الراء وهو جمع برقة وهي المقدار من البرق كالغرفة وبضمها للاتباع يذهب بالأبصار بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة وذلك أقوى دليل على كمال قدرته من حيث إنه توليد الضد من الضد وقرئ يذهب على زيادة الباء ثم قال تعالى يقلب الله الليل والنهار نعود إلى ما بدأنا به في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال هذه البيوت التي هي المساجد في الأرض وقيل إنها المساجد الثلاثة: الأقصى والمسجد النبوي وبيت الله الحرام. وإنما جاء تنكيرها من أجل تعظيمها في بيوت أذن الله أن ترفع، فرفعت بالبناء ورفعت بالتعظيم ورفعت باجتماع المؤمنين ورفعت بذكر الله تبارك وتعالى ورفعت بإقامة الصلاة ورفعت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن هذه الأماكن هي أماكن التوحيد، فتضمنت ذكر الله تبارك وتعالى في كل أفعاله وفي كل المباحث في أحكامه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. وجدنا رجالا ينزهون الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به وعما يتهمه به أهل الشرك والإلحاد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء الرجال يصلون بالغداة والعشي، يصلون في وقت الصباح وفي وقت المساء. هؤلاء الرجال الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء الرجال الذين يعبدون الله عز وجل بالغدو والآصال، لا تلهيهم الدنيا، لا تلهيهم تجارتها، ولا يلهيهم الصفق في الأسواق عن ذكر الله عز وجل. فالإنسان إنما يسعى في هذه الحياة الدنيا إلى تجارته، والتجارة إنما تتحقق بالبيع، يعني تتحقق أرباحها بالبيع، وإنما يتوقع ذلك في الشراء. ولذلك الله عز وجل مكن ذلك التاجر الذي يجلب الأرزاق إلى الناس، فالجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ولذلك تجد أن الإنسان إذا نوى قضاء حاجة المؤمنين فإن الله عز وجل يرفع من شأنه ويرفع من قيمته في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إقام أصل إقوام، وأيضا حذفت الواو، وكذلك أصلها وإقامة الصلاة. وعندما عوض الله سبحانه وتعالى عن التاء بالإضافة قال: وإقام الصلاة. وإقامة الصلاة في الحقيقة هي إقامتها على الحد الذي أمر الله عز وجل بها من تحقيق شروطها وتحقيق أركانها والخشوع بين العبد وما بين ربه تبارك وتعالى والمحافظة على أوقاتها. لذلك الذين لا يحافظون ذكرهم الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إذن أول ما وصف الله عز وجل الذين ركنوا إلى الدنيا وإلى النفاق بأنهم أضاعوا الصلاة. وهؤلاء ماذا قال فيهم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا بلغ الزرع وحصد بعد ذلك سمعوا قول الله عز وجل: إذن آتوا حقه يوم حصاده. فهؤلاء يحبون أن يؤدوا ما افترض الله عليهم من زكاة الزروع وزكاة الثمار وزكاة الأنعام، نعم، وزكاة الذهب والفضة والركاز إلى غير ذلك، وإيتاء الزكاة. كل ذلك جعلوا بين أعينهم مسألة عظيمة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون ذلك اليوم. لذلك يوما على إعراب النحاة إنها مفعول به، أي يخافون ذلك اليوم، لا يخافون في اليوم، فلا تعرب ظرفا، يخافون يوما، يخافون يوم القيامة، هذا اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. انظروا إلى هؤلاء المؤمنين مع وصفهم بأنهم من عمار المساجد، وبأنهم ذاكرين الله عز وجل، وبأنهم طائعين ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأنهم من المصلين ومن المزكين ومن الآمرين بالمعروف ومن الناهين عن المنكر. كلما زادت معرفتك بالله خفت من الله وأعددت الوعيد لهذا اليوم، ليوم القيامة، ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تتقلب فيه القلوب والأبصار، تضطرب القلوب، نعم، وتبصر الأبصار ما لم تكن تعلم أنها ستبصره. تتقلب القلوب، الناس يقولون النجاة النجاة، إنما يتوقعون النجاة ويخافون الهلاك، إنما يريدون من ربهم الجنة ورضاء الله عز وجل، ويخافون النار وغضب الله عز وجل، يسألون رسول الله الشفاعة العظمى، يطلبون أن يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها. يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. هؤلاء ماذا فعلوا؟ لو نظرنا إلى الآية وما ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر أنهم يسبحون في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. رجال لا تلهيهم تجارة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. إذن نجد أن هذا التعليق الذي يكون: رجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، فإن هذا التعلق إنما كان بكل الأمور السابقة، بالتسبيح وبناء المساجد والذكر وعدم اللهو والخوف من الآخرة. لماذا؟ ليجزيهم. يفعلون كل ذلك ليأخذوا الجزاء الأوفى من الله تبارك وتعالى، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أحسن الجزاء. وما أحسن الجزاء؟ أن يرضى الله عنك يوم القيامة ويقول لك: يا عبدي، إني أعددت لك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. أعد لهم أشياء لم يعرفوها، فلم تكن المكافأة على الأعمال، بل استحقوا درجة النجاح في أعمالهم، لكن الله زادهم فضلا وفضلا وفضلا حتى غمرهم بفضله ونعمه سبحانه وتعالى، فكانت النعم مما لا يخطر على بال. ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لذلك الله عز وجل قادر، والله معطي، وخزائنه لا تنفذ. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطي عباده المؤمنين الجزاء الأوفى يوم القيامة، ورزقهم هؤلاء بغير حساب. كانوا يحسبون أن الأعمال الصالحة التي يتقربون فيها إلى الله عز وجل ربما يجدونها لاغية مخيبة، نعم، لا قيمة لها، كالسراب. لا، ربنا عز وجل إنما جعل لهؤلاء الذين ساروا على منهج الله تبارك وتعالى الأمر الطيب، لكن في المقابل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هؤلاء أحد شيئين، طبعا الظاهر في الآية أنه يتكلم عن قسم الآخر، عن قسم الكفار، وقد يفعلون أعمالا فيها خير في هذه الحياة الدنيا، ولكن ينسب الخير إليهم في الدنيا ولا يجازون شيئا يوم القيامة. إذن الدرجة الأولى في المجازات التوحيد والإسلام، بعد ذلك كل شيء أمام لطف الله ومسامحة الله ورحمة الله كل شيء سهل. والذين كفروا أعمالهم كسراب، هذه الأعمال يحسبونها صانعة لكنهم يجدون يحسبونها يعني هذه فاضلة، يحسبونها خيرة صالحة، لكنهم إذا جاءوا يوم القيامة يجدونها لاغية مخيبة للآمال لا قيمة لها. إذن هذه الأعمال التي لا يصلح منها أي شيء على الإطلاق في يوم الآخرة شبهها الله عز وجل بقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب. أرأيت لو كنت تمشي اليوم بالصحراء بسيارة ونظرت إلى الأفق وذلك بعد الضحى لوجدت من لمعان الشمس إلى الأرض كأنك تنظر إلى بحر، لكن لو نظرت وسرت فإنك لا تجد شيئا. وهؤلاء مثلهم كمثل الذي يرى السراب يعمل ويعمل ويعمل لكن بدون إيمان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يحسبه الظمآن ماء، يعني يحب أن يجده، يحب أن يرتوي منه، لكن إذا وصل إليه وجد نفسه في شدة الخيبة عند مسيس الحاجة إليه. قال ربنا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، ما وجد شيء، هذا فعله من أجل فلان. نعم، وكما جاء في الحديث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يؤتى بأعمال الإنسان ويقول هذا يا رب فعلته من أجلك، فيقول كذبت، فعلته ليقال عنك كريم، ليقال عنك سخي، ليقال عنك مجاهد، ليقال وقد قيل، هذا هدفك الذي كان في هذه الحياة الدنيا، فأعطاك الله هدفك في الدنيا وحرمت منه في الآخرة. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، وجد العقاب، وجد الزباني على أبواب جهنم. نعم، وجد الله يحاسبه، ومن نوقش الحساب عذب. تصور أن هذا الحساب يعرض وتشهد الأيدي وتشهد الأرجل وتغلق الألسنة، فوفاه حسابه، سواء كانت توفية باستعراض الحساب أمام الخلق أو بمجازات الحساب، والله سريع الحساب. ما معنى سريع الحساب؟ لا يشغله شأن عن شأن، الله يحاسب الخلق جميعا دفعة واحدة، دفعة واحدة. نحن لا نستطيع نقول تكلم أنت أولا نفهم عليك، تكلم أنت الثاني الثالث الرابع إلى غير ذلك، ولكن إنما علينا إخوتي في الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى الذي يسمع. تصور وأنت تطوف حول الكعبة وكل الناس بسائر لغاتهم وألسنتهم يلتهجون إلى الله بالدعاء، فيعطي الله الإجابة لكل واحد منهم. كذلك الله سبحانه وتعالى يرزقهم، ولذلك قالوا كيف يحاسبهم، فأجيب كما يرزقهم في لحظة واحدة. يرزقنا الله جميعا النفس، يرزقنا الطعام، الشراب، الصحة، العافية، القدرة على المشي إلى غير ذلك، والله سريع الحساب. إذن يحاسب الجميع في صعيد واحد. ربيعة عتبة بن ربيعة رجل كان يفكر في الجاهلية بالتعبد والتماس الدين، وربما كان بعض هؤلاء يظن أن النبوة مكتسبة وأنه بكثرة الالتجاء والعبادة يصبح نبيا، ولكن النبوة اختيار من الله تبارك وتعالى على بعض عباده أو لبعض عباده. نزلت إذن هذه الآية في عتبة بن ربيعة عندما جاء الإسلام ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. لو كان يتعبد فعلا لآمن برسول الله، لكنه كفر. قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو كظلمات، إما أن يجد ذلك كسراب فكما وصف الله عز وجل لم يجده شيئا، أو كظلمات فعطف الله عز وجل الظلمات على السراب. ولذلك أعمالهم إما أن تكون لاغية لا منفعة لها، أو تكون كالسراب خالية عن نور الحق وعن الفضل، فهي كالظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض، وكذلك مثل الأمواج. نعم، ولذلك ربنا عز وجل ينوع في تشبيه هذه الأعمال. فطبعا ربما تكون بالنسبة إليهم أعمالهم كالظلمات في الدنيا وكالسراب في الآخرة، وصفها الله بقوله في بحر اللجي عميق. نعم، من فوق إذن يغشاه موج، من فوقه موج، يغشى هذا البحر الموج. نعم، هل هذه الأمواج مترادفة متراكمة بعضها فوق بعض، حتى إن هذا السحاب غطى النجوم وحجب الأنوار فصارت الظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده، يشبه لنا ربنا عز وجل هذه الظلمة إذا أخرج يده، يده أقرب الأشياء إليه، يريد أن يراها لم يكد يراها. نعم، السبب في ذلك لكثرة الظلمات. ولذلك قال ربنا عز وجل: إن النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده المؤمنين والذي ينور بصائرهم وأحوالهم، بينما هذا الكافر لا نور له، فقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله عز وجل لم يقدر له الهداية ولم يوفقه لأسبابها فما له من نور، بينما المؤمن الموفق وصفه الله عز وجل بأنه نور على نور. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. إذن قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. الله عز وجل خلق المخلوقات، وهذه المخلوقات تنزه الله وتعبد الله سبحانه وتعالى، تنزه عن كل آفة، فهي تعترف وتقر له بالتوحيد. أهل السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى غلب العقلاء على غير العقلاء فقال: ألم تر أن الله يسبح له من، ف فالملائكة يسبحون، والحيوانات تسبح، والجمادات تسبح، والبشر يسبح. نعم، كل ما يدل عليه من دلالة مقال أو دلالة حال، نعم، كل ذلك نجد أن هذا الطائر الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى صنعا باهرا، نعم، فترى أنها صافات في أجرام السماوات باسطة أجنحتها تفعل شيئا تدل على كمال قدرة الصانع سبحانه وتعالى. واليوم عندما تسمع شيئا بسيطا فيقولون لك إن كل ما وصل إليه العلم حتى من هذه الطائرات العظيمة مدنية كانت أو حربية كلها لا تستطيع أن تنزل ولا أن تلتفت كما يلتفت طائر يرى فريسته فينقبض فيها من السماء إلى الأرض. من الذي أعطاه هذه القوة؟ ومن الذي أعطاه هذا التحرك؟ فلو فعلت الطائرات هذا الفعل لاحترق. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يصف لنا هذا الطير والطير صافات إنما يبين لنا قدرة الصانع سبحانه وتعالى ولطف تدبيره. ثم قال كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل من هذه المخلوقات تعلم كيف تدعو الله، كيف تنزه الله، كيف تسبح الله، كيف كل ذلك يكون إما اختيارا وإما طبعا خلقها الله عز وجل، والله عليم بما يفعلون. الله سبحانه وتعالى عليم بفعلهم، بدعائهم، بتسبيحهم، بتقربهم إلى الله، بفعل الأشياء التي ربما لا يهتدي إليها العقلاء. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. الله الخالق والله الموجد والله يعلم ما فيها من الأشياء والذوات والصفات والأفعال والممكنات، والكل يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الله سبحانه وتعالى يجمع هذه السحب مع بعضها البعض، قزعة هنا وقزعة هنا وقليل هنا أوجدها الله فتراها تجتمع مع بعضها البعض، يتراكم بعضها مع بعض، يصبح بعضها فوق بعض. ترى بعد ذلك أن المطر إذا اجتمعت وبعد ذلك قويت وأراد الله عز وجل منها أن تمطر وأن ترزق وأن تسقي الأرض وأن تسقي الإنسان والحيوان أمرها فنزلت الأمطار فترى الودق يخرج من خلاله، من خلال هذه الجبال التي نراها بأعيننا ينزل المطر، ولذلك وينزل من السماء من جبال فيها من برد. إذن هذه الجبال أحيانا يتحول المطر إلى برد، وأحيانا يتحول المطر هذا البخار من الماء يتحول إلى ثلج. فهذه الجبال وهذه الأشياء التي بينها الله عز وجل لو لم يكن هذا الأمر لأنتنت الدنيا. تصور أن هذا البحر لو بقي كأس من الماء تتركه من اليوم إلى الغد ربما لا ترغب في شرابه لأنه يتغير طعمه، فكيف إذا صار الماء آسنا؟ الله عز وجل هذه البحار التي والمياه في الأرض التي تغلب اليابسة بكثير الله عز وجل يسلط عليها بأمره أشعة الشمس فترتفع المياه ببخار الماء إلى السماء، يسوقها الريح تجتمع مع بعضها البعض ثم تنزل على شكل أمطار ثم تتحول إلى العيون والأنهار والثلوج والبرد إلى غير ذلك. فيعطي الله سبحانه وتعالى هؤلاء نصيبهم وهؤلاء نصيبهم، ومع هذا يتغير الماء في الأرض، والله عز وجل له حكمة عظيمة جدا. لذلك قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. عندما تلتحم هذه الغيوم مع بعضها البعض تشكل كما يقول العلماء مثل الشرارة الكهربائية، تسعق ما بين بعضها البعض بين السالب والموجب، فترى ذلك النور المبهر كالبرق الذي يراه الناس في هذه الحياة الدنيا. هذا ربما لو نظرنا إليه كما وصف ربنا يذهب بالأبصار. أسأل الله عز وجل أن يجعل الأمطار أمطار خير وبركة على المسلمين، وأن يلهمهم الله عز وجل أن يؤدوا زكاة مالهم، وأن يشكروا الله عز وجل على ما آتاهم، وأن يصلوا بذلك أرحامهم، وأن يتصدقوا من صدقاتهم. فإن الإنسان المؤمن الفلاح المتوكل على الله عز وجل الذي يرمي بالحبل في الأرض، يرمي بكل رأس ماله متوكلا على الله، لا يخشى أن تأكله الدود في الأرض ولا أن تنزل الطيور من السماء فتأكل من ذلك الحب، كل ذلك معوض عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن نعتبر بذلك، ونسأله أن يتقبل منا أعمالنا، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.